فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء؟ ليس لك من الأمر شيء معناها واضح، وأن الأمر كله بيد الله، أن الأمر كله بيد الله، لا يملك عليه الصلاة والسلام لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، الملك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية نزلت لما كان عليه الصلاة والسلام يدعو على نفر من قريش اشتد أذاهم على المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم بأسمائهم، اللهم العن فلان بن فلان، اللهم العن فلان بن فلان، أي اطردهم من رحمتك وأحل عليهم سخطك وغضبك، يدعو عليهم بأسمائهم، فقال الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر بيد الله، ويشاء الله عز وجل أن يهدي هؤلاء سبحانه وتعالى وأن يمن عليهم سبحانه وتعالى بالهداية، فالأمر كله بيد الله. ولهذا قام عليه الصلاة والسلام في مكة ودعا عشيرته، دعاهم إلى أن انتهى بابنته فاطمة، قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، خاطب عمته وخاطب عموم قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ليس لك من الأمر شيء، وشيء أيضا نكرة في هذا السياق تفيد العموم، فالأمر كله بيد الله، الهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، دخول الجنة بيد الله، النجاة من النار بيد الله، السلامة من الأسقام والأمراض والأوبئة، السعادة والراحة في الدنيا، كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ولهذا طلب هذه الأشياء من غير الله، سواء من النبي أو من الأولياء أو غيرهم، هذا شرك بالله، لأن هذه ليست بأيدي أحد، ليست بيدي إلا ليست إلا بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.